بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخمسون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. والمراد المؤمنون الذين يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بها، أي إن صد الذين مرضت قلوبهم وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون أو يشترون. والمراد المنافقون الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. وعظوا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعد الله تعالى المقاتل في سبيل الله ظافرا أو مظفورا به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله. في الحاشية، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. 1. في الأصل المخطوط أثبتت قراءة يكن، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وحمزة وعاصم وأبي جعفر المدني وحفص ورويس البرجمي. معجم القراءات القرآنية. 2. الغوائل جمع الغائلة، وهي الفساد والشر والعياذ بالله عز وجل. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وما لكم مبتدأ وخبر، وهذا الاستفهام في النفي للتنبيه على الاستبطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 51 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحيوا بأحسن منها، أي قولوا وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم وزيدوا وبركاته، إذا قال ورحمة الله، ويقال لكل شيء منتهى ومنتهى السلام وبركاته. أو ردوها، أي أجيبوها بمثلها، ورد السلام جوابه بمثله، لأن المجيب يرد قول المسلم، وفيه حذف مضاف، أي ورد مثلها، والتسليم سنة ورد فلا وربك. فلا وربك، أي فوربك، كقوله فوربك لنسألنهم في سورة الحجر. ولا مزيدة لتأكيد معنى القسم وجواب القسم. لا يؤمنون، أو التقدير فلا، أي ليس الأمر كما يقولون. ثم قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلف بينهم واختلط، ومنه الشجر لتداخل أغصانه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت، أي لا تضيق صدورهم من حكمك، أو شك، لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين. ويسلموا تسليما وينقادوا لقضائك انقيادا وحقيقته سلم نفسه له وأسلمها أي جعلها سالمة له أي خالصة. وتسليما مصدر مؤكد للفعل أو مؤكد للفعل بمنزلة تكريره كأنه قيل وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم، والمعنى لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك وقضائك. ولو أنا كتبنا عليهم على المنافقين أي ولو وقع كتبنا عليهم أن اقتلوا أن هي المفسرة أنفسكم أي تعرضوا للقتل بالجهاد، أو ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم، أو اخرجوا من دياركم بالهجرة ما فعلوه لنفاقهم. والهاء ضمير أحد مصدري الفعلين وهو القتل أو الخروج، أو ضمير المكتوب لدلالة كتبنا عليه. إلا قليل منهم، قليلا شامي على الاستثناء والرفع على البدل من واو فعلوه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من اتباع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والانقياد لحكمه لكان خيرا لهم في الدارين وأشد تثبيتا لإيمانهم وأبعد عن الاضطراب فيه. وإذا جواب لسؤال مقدر كأنه قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت، فقيل وإذا لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. والآية وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما أي ثوابا كثيرا لا ينقطع. ولهديناهم صراطا مفعول ثان مستقيما أي لثبتناهم على الدين الحق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين كأفاضل صحابة الأنبياء والصديق المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة وباطنه بالمراقبة، أو الذي يصدق قوله أو يصدق قوله بفعله. والشهداء والذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل. والصالحين ومن صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم. وحسن أولئك رفيقا أي وما أحسن أولئك رفيقا، وهو كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. ذلك مبتدأ خبره. الفضل من الله، أو الفضل صفته، أو الفضل صفته، ومن الله خبره، والمعنى أن ما أعطى المطيعون من أو يمكن أن تكون ما أعطي المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة المنعم عليهم من الله تعالى، لأنه أقرب منا وهو أقرب منكم إلينا، فلا نأمن مكركم، فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم. ففعلوا، فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت، لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس عليه اللعنة فيما فعلوا. فقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فقال كعب: أنتم أهدى سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، أبعدهم من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يعتد بنصره. ثم وصف اليهود بالبخل والحسد، وهما من شر الخصال، يمنعون ما لهم ويتمنون ما لغيرهم. فقال: أم لهم نصيب من الملك؟ فأم منقطعة، ومعنى الهمزة الإنكار أن يكون، الإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم نصيب من الملك، أي ملك أهل الدنيا أو ملك الله، فإذا لا يؤتون أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم. والنقير النقرة في ظهر النواة، وهو مثل في القلة كالفتيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل أيحسدون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحه، وكانوا يحسدونهم على ما آتاهم الله تعالى من النصرة والغلبة وازدياد العز والتقدم كل يوم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، أي التوراة والحكمة الموعظة والفقه، وآتيناهم ملكا عظيما، يعني ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. وهذا إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة. آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أوتي أسلافه. فمنهم من آمن به، فمن اليهود من آمن بما ذكر من حديث آل إبراهيم، ومنهم من صد عنه وأنكره مع علمه بصحته، أو من اليهود من آمن برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومنهم من أنكر نبوته وأعرض عنه. وكفى بجهنم سعيرا للصادين. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، ندخلهم نارا كلما نضجت جلودهم أحرقت بدلناهم جلودا غيرها أعدنا تلك الجلود غير محترقة. فالتبديل والتغيير لتغاير الهيئتين لا لتغاير الأصلين عند أهل الحق خلافا للكرامية. وعن فضيل يجعل النضيج غير نضيج ليذوقوا العذاب ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز أعزك الله أي أدامك على عزك. إن الله كان عزيزا غالبا بالانتقام لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين. حكيما فيما يفعل بالكافرين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الأنجاس والحيض والنفاس. وندخلهم ظلا ظليلا هو صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه كما يقال ليل أليل وهو ما كان طويلا فينانا لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس وسجسجا لا حر فيه ولا برد وليس ذلك إلا ظل الجنة. ثم خاطب الولاة بأداء الأمانات وال بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع من تفسير النسفي. لأنهم فريقان، فريق علم بقاءهم على الضلالة وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى وهو هدى لهؤلاء فحسب. فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلال، فاختصر الكلام بإجرائه على الطريقة التي ذكرنا فقيل هدى للمتقين، مع أن فيه تصديرا للسورة التي هي أولى الزهراوين وسنام القرآن بذكر أوليائه سبحانه وتعالى. قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه البخاري ومسلم. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. والمتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى، ففاؤها واو ولامها ياء، فإذا بنيت من ذلك أو فإذا بنيت من ذلك، فإذا بنيت من ذلك افتعل، قلبت الواو تاء وأدغمتها في التاء الأخرى فقلت اتقى والوقاية فرط الصيانة. وفي الشريعة من يقي نفسه تعاطيا ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك. ومحل هدى الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر مع لا ريب فيه ذلك أو النصب على الحال من الهاء في فيه، والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة ذروة حسنة، وإنما أنث الضمير المثقال لكونه مضافا إلى مؤنث. حسنة يعني بضم التاء المربوطة، حجازي على كانت تامة، وحذفت النون من تكن تخفيفا لكثرة الاستعمال. يضاعفها، يضاعف ثوابها. يضاعفها مكي وشامي. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويعطي صاحبها من عنده ثوابا عظيما. وما وصفه الله تعالى بالعظم، فمن يعرف مقداره؟ مع أنه سمى متاع الدنيا قليلا، وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة، مع أن له حسنات كثيرة. فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم؟ إذا جئنا من كل أمة، إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء أي أمتك شهيدا، حال أي شاهدا على من آمن بالإيمان. أعيد من عند، فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء أي أمتك شهيدا، حال أي شاهدا على من آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قرأ سورة النساء على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بلغ قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال حسبنا. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أحمد والبخاري ومسلم، متابع بعون الله عز وجل. يومئذ ظرف لقوله يود الذين كفروا بالله وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى، أو يودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض سواء، أو تصير البهائم ترابا فيودون حالها. تسوي بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة وحذف إحدى التاءين من تتسوى حمزة وعلي. تسوى بإدغام التاء في السين مدني وشامي. ولا يكتمون الله حديثا، مستأنف أي ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم. لما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما وشرابا ودعا نفرا من الصحابة ورضي الله تبارك وتعالى عنهم حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا، فقدموا أحدهم ليصلي بهم المغرب، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، نزل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تقربوها في هذه الحالة حتى تعلموا ما تقولون، أي تقرؤون. وفيه دليل على أن ردة السكر يقال قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها، وذلك الكتاب جملة ثانية، ولا ريب فيه جملة ثالثة، وهدى للمتقين رابعة، وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف عطف، وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلما جرى إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به، ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال، فكان تقاريرا لجهة التحدي، ثم نفى عنه أن يتشبه به طرف من الريب، فكان شهادة وتسجيلا بكماله، لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين، ولا نقص أنقص ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل لعالم فيما لذتك؟ قال في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين، فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله، وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخلو كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت هذا النظم الرشيق من نكتة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز إلى المطلوب بألطف وجه، وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة، وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف، وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاد، كأن نفسه هداية وإيراده منكرا، ففيه إشعار بأنه هدى لا يكتنه كنهه، والإيجاز في ذكر المتقين كما مروا تفضل به عليهم، أو أراد أن فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله، وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما بعباده وبمن هو أهل الفضل. ودلت الآية على أن ما يفعل الله تعالى بعباده هو فضل منه، بخلاف ما يقوله المعتزلة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الحذر والحذر بمعنى وهو التحرز وهما كالإثر والأثر. يقال أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف، كأنه جعل الحذر آلته التي بقي التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه. والمعنى احذروا واحترزوا من العدو، فانفروا ثبات، فاخرجوا إلى العدو جماعات متفرقة سرية بعد سرية. فالثبات الجماعات واحدها ثبة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين أو مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأن الجمع بدون السمع لا يتم، والعقد بدون الواسطة لا ينتظم. أو انفروا ثبات إذا لم يعم النفير، أو انفروا جميعا إذا عم النفير. وثبات حال وكذا جميعا، واللام فيه وإن منكم لمن للابتداء بمنزلتها في إن الله لغفور، ومن موصولة لا يبطئن، اللام جواب قسم محذوف تقديره وإن أعيد تقديره وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن، والقسم وجوابه صلة من، والضمير الراجع منها إليه ما استكن فيه ليبطئن أي ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد. وبطأ بمعنى أبطأ أي تأخر، ويقال ما بطأ بك فيتعدى بالباء، والخطاب لعسكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقوله منكم أي الظاهر دون الباطن، أعيد وقوله منكم أي الظاهر دون الباطن، يعني المنافقين يقولون لما تقاتلون أنفسكم، تأنوا حتى يظهر الأمر، فإن أصابتكم مصيبة قتل أو هزيمة قال المبطئ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا، فيصيبني مثل ما أصابهم، ولئن أصابكم فضل من الله فتح أو غنيمة ليقولن، هذا المبطئ متلهفا على ما فاته من الغنيمة لا طلبا للمثوبة، كأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي كأنه، لم تكن وبالياء مكي وحفص، طبعا هو ذكرها هكذا وبين في الحاشية أنه في الأصل المخطوط أثبتت قراءة يكن، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وحمزة وعاصم وأبي جعفر المدني وحفص. إذن حفص ورويس البرجمي معجم القراءات القرآنية، أتابع بينكم وبينه مودة، وهي اعتراض بين الفعل، وهو لا يقولن، وبين مفعوله، وهو يا ليتني كنت معهم، والمعنى كأن لم يتقدم له معكم موادة، لأن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين في الظاهر، وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في الباطن. فأفوز بالنصيب لأنه جواب التمني فوزا عظيما، فأخذ من الغنيمة حظا وافرا، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله. ليست بردة، لأن قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفر، ولم يحكم بكفره أو يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالتفريق بينه وبين امرأته ولا بتجديد الإيمان، ولأن الأمة اجتمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئا لا يحكم بكفره، ولا جنوبا عطف على وأنتم سكارى، لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال، كأنه قيل ولا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا، أي ولا تصلوا جنبا، والجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب. إلا عابري سبيل صفة لقوله جنبا، أي لا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل، أي جنبا مقيمين غير مسافرين، والمراد بالجنب الذين لم يغتسلوا، كأنه قيل لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا، أي إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين، عبر عن المتيمم بالمسافر لأن غالب حاله عدم الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو مروي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ضعفين عاجزين عن الهجرة في الأرض، أرض مكة، فأخرجونا كارهين، قالوا أي الملائكة موبخين لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد والتي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ونصب فتهاجروا على جواب الاستفهام، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، خبر إن فأولئك ودخول الفاء لما بين الذين من الإبهام لما في الذين من الإبهام المشابه بالشرط أو المشابه بالشرط، أو قالوا فيما كنتم، والعائد محذوف أي قالوا لهم، والآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة. وفي الحديث من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد، قال ابن حجر أخرجه الثعلبي مرسلا، حاشية الكشاف، وتابع بعون الله عز وجل. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، استثنى من أهل الوعيد المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج منها لفقرهم وعجزهم، ولا يهتدون سبيلا ولا معرفة لهم بالمسالك، ولا يستطيعون صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان، وإنما جاز ذلك والجمل نكرات، لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس بشيء بعينه، كقولك ولقد أمر على اللئيم يسبني. في الحاشية واحد، صدر بيت وعجزه، فمضيت ثمة قلت لا يعني حكمي بالعدل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.